ما مطلع هذا اللقاء؟ نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: بينوا لنا كيف كانت عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله وفي القرآن وفي البعث والجزاء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عظيم جدير بعناية. عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وفي البعث والنشور وفي غير ذلك هي ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلقوا عن نبيهم العقيدة التي دل عليها القرآن العظيم، وهي الإيمان بالله أنه ربهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، الذي لا تجوز العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي صلى له ويدعى ويستغاث به وينذر له ويصلى له ويسأل إلى غير ذلك. العبادة حقه سبحانه وتعالى، فعقيدته أن العبادة حق الله وحده، وأن لا يصرف منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قد كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام ويدعونها ويستغيثون بها والأشجار والأحجار، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله الإسلام عرفوا أن ما هم عليه هو باطل، وأنه الشرك الأكبر، وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده. وعقيدتهم في أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعلم التكييف والتمهيد، فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم، وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق، وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم، وأنه مصرف العباد كيف يشاء، مدبر الأمور وخالق الخلق ورازق العباد، لا شبيه له ولا مثل له ولا كفو له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع. هذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. وأنه العلي العظيم، وأن الأعمال ترفع إليه الأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: إن لم يسأل فهو الطيب ولا ما صنع فعل. قال جل وعلا: أعظم الملائكة والروح إليه والعود من الصدور من أسفل الأعلى. قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. قال: وهو العلي العظيم. هذا في حق عيسى: إن متخلفكم من رافعك ورافعك إليه. قال: لن رفعه الله اليه بكم فوق العرش فوق جميع الخلق، هو العلي الاعلى، هو العرش كما قال تعالى: تقف يوم ترجل العرش هو فوق جميع الخلق، قد استوى عليه، والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه استوائهم ولا بطعوم ولا بكلامهم ولا بغير ذلك. فهو سبحانه وتعالى العلي الاعلى فوق العرش الى كيف؟ هل السنه والجماعه هم اصحاب النبي واتباعهم؟ لا يكرههم، لا يقول السواء ياتون السواء، ولا يقول السواء العرش الى كيف؟ يعني يعلم كيف الذي يعلمه سبحانه، لا نعلم كيفيه صفاته جل وعلا، ان نقول السواء الى كيف؟ هو الرحمن الرحيم هو العزيز الحكيم هو السميع البصير الى كيف؟ لكن نعلم يقينا ان صفاته كامله وانه لا شبيه له ولا مثل له. قال تعالى: ليس من ذي شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز لاحد ان يكيفها ولا يمثلها. فالمشبه كفر، من شبه الله بخلقه فكفر، وكذب قوله تعالى: ليس من ذي شيء. ومن عطل صفاته وانكرها كالجهميه كفر، أو عطل معانيها كالمعتزلة كفر. الواجب إثبات أسمائه وصفاته لفظها لفظها ومعناها، يجب إثبات الأسماء وصفاته لفظا ومعناها لله عز وجل، فهو موصوف بها، وهو سبحانه وتعالى له معناها، وهو العليم له العلوم الرحمن يا الرحمن سميع الاسماء قصير المسلم الى غير ذلك. هو حق على وجه لا يقبل لا شبيه له في ذلك ولا كفر ولا نكال سبحانه وتعالى. وكلام الله منزل غير مخلوق يكمل القران كلامه منزل غير مخلوق. وهكذا كلم موسى كلم محمد صلى الله عليه وسلم يكلم الملائكه كلام حق يسلى ليس كمن ذي شيء كلامه يقول فيه شيء صحيح كلام صحيح حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين صفه المسلمات كالسمع والبصر والرضا والغضب والرحمه وغير ذلك من صفه جل وعلا. فالواجب على جميع المكلفين الايمان بالاسماء والصفات والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكفير ولا تمثيل ومن دون زياده او نقص ان يجب اثبات ما اثبته الله ورسوله ونفي ما يرضاه الله به. هذا هو عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده الصحابه رضي الله عنهم. واما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصحابه شيء وليسوا من السنه شيء كالجهميه والمعتزله والطائره وغيرهم. اهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله سبحانه واحد لا شريك له ويعتقدون معنى قول لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله وهم يؤمنون بانه سبحانه المعبود الحق وانه لا اله غيره ولا شريك له ويؤمنون بانه سبحانه بالاسماء الحسنى والصفات العلى وان اسماءه كلها حسنى وان صفاته كلها عدى لا يشبه شيئا من خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. والواجب على جميع المكلفين الايمان بذلك والسير على منهج الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم هو توحيد الله والاخلاص والايمان بانه سيق العباده والايمان باسمائه وصفاته وانا حق وان رسوله لا شبيه له ولا مثاله ولا كفر له ليس كغيره شيء وهو السميع الرحيم ولم يكن له كفوا احد فلا تغلبوا الله الامثال. هذا هو دين الله هذا هو الحق الذي جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم هذا السائل يونس في جوان يقول اكثر من رساله كثر في هذا السؤال سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله عز وجل بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط وهي خريجة جامعية وقد تزوجت من أحد الإخوان وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة وإنما الواجب عليها فقط الفراش فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت ولا تقوم بأي عمل من الأعمال وأصرت على رأيها وقد قام الإخوة بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى وهي تقول بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجة سمو الطاعة الزوجة وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشره المعروف قال تعالى وعاشرهن بالمعروف قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليها السمو والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها والواجب عليها أيضا خدمة الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله فإذا كانت يخدم مثلها فعليه يخدمها وإذا كان مثلها لا يخدم في بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمها لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها عاشرهن بالمعروف ولهن بالمعروف. فإذا كانت من بيت يخدم نساء فلا يخدمون أخدمها على قدرة وإذا كانت في عرف أنها تخدم زوجها وتقوم بحادث البيت من الطبخ وغيره فعليها أن تقوم بذلك. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمونه في البيت يخدمونه صلى الله عليه وسلم في بيته يقدمون له الطعام والحاجات وهن أشرف النساء. الله أكبر.

إما أن يعرفها تعريف الشرعي سنة كاملة لأنها لم تعرف، وإذا تم السنة ولم تعرف فيها معنى قوله النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لها تريد، وقال من أعرف ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، إذا عرفها سنة فإذا أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعمل فيها ما يرى من حفظها أو بيعها أو إدخالها بيت المال لأن يوجد لها أحد. المقصود هو أن الحاكم الشرعي يتصرف في جعل من يعرف أو يجعلها في بيت المال ينظر في الأشياء لها أشياء تحف بها، قد تكون لها مدة طويلة قد تكون ممكن أن تعرف، فالحاصل أنه لا الذي وجدها يعرفها سنة كاملة، فإذا لم تعرف فيها له وإن تخلص منها أعطاها الحاكم أو الأمير أو اللجنة المعدل للقطات بريئة منها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال ثاني سماحة الشيخ: ذهبت إلى أحد أصدقائي وحلفت بالحرام بأن لا أجلس معه في هذا الوقت، هو حلف أيضا بالحرام بأن أجلس وحلفنا في نفس الوقت، ماذا علينا أن نفعل؟ الذي لم يتم أمره عليه كفارة، الحرام حكم جليل. إذا قال عليه الحرام ما أجلس فلك عليه الحرام تجلس اللي ما حصل مطلوب عليه كفارة منهم، مثل عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول عليه الحرام أن تأكل، وهم يقول عليه الحرام أن تقهوة، ويقول عليه الحرام ما أتقهوة، اللي تم تأمينه ما عليه شيء، واللي ما تم تأمينه عليه كفارة. إذا قال عليه الحرام ما يتقهوة وتقهوة عليه كفارة، عليه الحرام ما يتغدى ثم تغدى عليه كفارة، وهي كفارة من إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة، كل مسكين نصف صاع تمر أو رز فضوا حكم يمين أو حنطة. نعم جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه جنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا؟ هل تجوز الصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر عليه جنابة مثلا وكان البرد شديدا جدا، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا وجد النار يسخن الماء ويكون في محل البعيد عن الهواء والبرد، في محل تن في غرفة في حمام ويغتسل. أما إذا كان عليه خطر ما وجد ماء أو ماء بارد لا يستطيع ما عندما يدفئه به، أو في الصحراء ما عندما يتقي به خطر البرد، يتيمم مثل ما فعل عمرو بن العاص لما اشتد البرد عليه السراء تيمم ولم يغتسل من الجنابة. إذا كان هناك خطر تيمم والحمد لله. أما إذا استطاع أن يسخن الماء ويكون محل ثم يعني مصفوف محل ما في خطر يفعل، هو علم بنفسه، هذا يختلف الخطر يختلف. نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة إدارة الأردن. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء في الختام. تقبل استجابة الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس شهاب العثمان، من هندسة الصوت زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز حميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.